بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالأسانيد متصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفتن من كتابه المستدرك: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر الخيواني، قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فقدم عليه قهرمان من السام وقد بقيت ليلتان من رمضان، فقال له عبد الله: هل تركت عند أهلي ما يكفيهم؟ قال: قد تركت عندهم نفقة. فقال عبد الله: عزمت عليك لما رجعت فتركت لهم ما يكفيهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال: ثم أنشأ يحدثنا فقال: إن الشمس إذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت. قال: فيؤذن لها حتى إذا كان يوما غربت فسلمت وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لها، فتقول: يا رب إن المسير بعيد وإني إلا يؤذن لي لا أبلغ. قال: فتحبس ما شاء الله، ثم يقال لها: اطلعي من حيث غربت. قال: فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال: وذكر يأجوج ومأجوج. قال: وما يموت الرجل منهم حتى يولد له من صلبه 1000، وإن من ورائهم لثلاث أمم ما يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، منسك وتأويل وتاريس، وتأويل وتاريس. هذا حديث صحيح على أصح الشيخين ولم يخرجاه. اقرأ عثمان. أحسن الله إليكم شيخنا. بارك الله. وبه إليه قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن للفتنة بعثات ووقفات، فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل. قال عبد الرحمن: وحدثنا سفيان عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن الفتنة بعثات ووقفات، فإن استطعت أن تموت في وقفاتها فافعل. قال: سئل حذيفة رضي الله عنه: ما وقفاتها؟ قال: إذا غمد السيف. قال: ما بعثاتها؟ قال: إذا سل السيف. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا أحمد بن زهير بن حرب قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوزكي قال حدثنا الصعق بن حزن قال حدثنا علي بن الحكم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمراء من قريش ما عملوا فيكم بثلاث: ما رحموا إذا استرحموا، وأقسطوا إذا قسموا، وعدلوا إذا حكموا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا حصير بن الفضل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عامر عن مسروق أنه قال: كنا جلوسا ليلة عند عبد الله يقرؤنا القرآن، فسأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألني عن هذا أحد منذ قدمت العراق قبلك، سألناه فقال: 12 عدة نقباء بني إسرائيل. لا يسعني التسامح في هذا الكتاب عن الرواية عن مجالد وأقرانه رحمهم الله. وأخبرني محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا الوليد ورشدين قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل عن أبي رومان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يظهر السفياني على الشام ثم يكون بينهم وقعة بقرقيسة، ثم تشبع طير حتى تشبع طير السماء وسبع الأرض من جيفهم، ثم ينفتق عليهم فتق من خلفهم فتقبل طائفة منهم حتى يدخلوا أرض خراسان ويقتلون شيعة آل محمد صلى الله عليه وسلم بالكوفة حتى يخرج أهل خراسان في طلب المهدي. ثم أخبرنا الحسن بن يعقوب. نعم شيخنا. ثم يخرج أهل خراسان. أحسن. قال: ثم يخرج أهل خراسان في طلب المهدي. أخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العد قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا، فإن فيها خليفة الله المهدي. هذا حديث قال: عبد الله تفضل بن بقطع أسمعك. فلم نوافق شبكة. أنتقل شيخ نحس مريض. تفضل الله كهرباء. قال فإذا قريب من 300 راجل. الآن شيخنا جيد؟ نعم. أحسن عليكم. قال فرجعنا فلقيناه في المسجد فإذا شيخ عليه بردان قاطريان وعمامة ليس عليه قميص، فقال من أنتم؟ قلنا من أهل العراق. قال أنتم يا أهل العراق تكذبون وتكذبون وتسخرون. قلنا لا نكذب ولا نكذب ولا نسخر. قال كم بينكم وبين الأيلة؟ قلنا 4 فراسخ. قال يوشك بنو قنطراء بن كركر يسوقكم من خراسان وسجستان سوقا عنيفا، ثم يخرجون حتى يربطوا خيولهم بنحر الجلة قوم صغار الأعين خدس الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سويد أبو حاتم اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبيه عن جده أن حذيفة بن اليمان لما احتضر أتاه ناس من الأعراب قالوا له يا حذيفة ما نراك إلا مقبوضا، فقال لهم عب مسرور وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم، اللهم إني لم أشارك غادرا في غدرته، فأعوذ بك اليوم من صاحب السوء. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فقلت يا رسول الله إن كنا في شر فجاءنا الله عز وجل بالخير، فهل بعد ذلك الخير شر؟ قال فقال نعم. قلت هل وراء ذلك الخير من شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم رجال قلوبهم قلوب رجال في جثمان إنسان، فقلت كيف أصنع إن أدركني ذلك؟ قال تسمع للأمير الأعظم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني الزاهد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورمة قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن أبي سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن القاسم بن الحارث عن عبد الله بن عتبة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته ما لم تحدثوا أعمالا تنزعه منكم، فإذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم شرار خلقه فالتحوكم كما يلتح القضيب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو زكريا العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي يعلى الثوري عن سعد بن حذيفة قال رفع إلى حذيفة عيوب سعيد بن العاص فقال ما أدري أي الأمرين، أردتم تناول سلطان قوم من ليس لكم أو أردتم رد هذه الفتنة؟ فإنها مرسلة من الله ترتعي في الأرض حتى تطأ خطامها، ليس أحد ضادها ولا أحد مانعها وليس أحد متروك يقول الله الله إلا قتل ثم يبعث الله قوما قوزوا عنك قزع الخريف. قال القزع القطعة من السحاب الرقيق كأنها ظل إذا مرت تحت السحاب الكثير. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني علي بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل قال قال عبد الله إذا بخس النكيال حبس القتل، وإذا كثر الزنا كثر القتل، ووقع الطاعون، وإذا كثر الكذب كثر الهرج. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وأخبرني محمد بن مؤمر قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو يوسف المقدسي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة تجاذب القبائل وتغادر، ينهب الحاج فتكون ملحمة بمنى يكثر فيها القتل ويسيل فيها الدماء حتى تسيل دماؤهم على عقبة الجمرة وحتى يهرب صاحبهم فيؤتى بين الركن والمقام فيبايع هو كاره، يقال له إن أبيت ضربنا عنقك، يبايع مثل عدة أهل بدر يقضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. قال أبو يوسف فحدثني محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يحج الناس معا ويعرفون معا على غير إمام، فبينما هم نزول بمناء إذ أخذهم كالكلب فثار القبائل بعضها إلى بعض وقتلوا حتى تسيل العقبة دما، فيتزعون إلى خيرهم فيأتونه ومسق وجهه إلى الكعبة يبكي كأني أنظر إلى دموعه، فيقولون هلم فلنبايعك، فيقول ويحكم كم عهد قد نقضتموه وكم دم قد سفكتموه، فيبايع كرها، فإذا أدركتموه فبايعوه فإنه المهدي في الأرض والمهدي في السماء. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع أنه قال سمعت شداد بن معقل صاحب هذه الدار يقول سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة وإن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يرفع. قالوا وكيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا. قال يسرى عليه ليلة فيذهب ما في قلوبكم وما في مصاحفكم ثم قرأ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. قال سفيان وحدثني المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال قال عبد الله يوشك أن تطلبوا في قراكم هذه قسطا من ماء فلا تجدون ينزل في كل ماء إلى عنصره فيكون في الشام بقية المؤمنين والماء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا حميد بن عياش الضمدي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة رضي الله عنه قال يكون عليكم أمراء يعذبونكم ويعذبهم الله. صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أوار قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن عدي رضي الله عنه قال تكون في هذه الأمة خمس فتن: فتنة عامة وفتنة خاصة ثم فتنة عامة وفتنة خاصة ثم تكون فتنة سوداء مظلمة يكون الناس فيها كالبهائم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العد قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تعلمون أنكم بحيث تختلف الإنس من بين بابل والحيرة تعلمون أن تسعة أعشار الخير وعشرا من الشد بالشام تعلمون أن تسعة أعشار من الشر وعشرا من الخير بسواها والذي نفس ابن مسعود بيده ليوشكن أن يكون أحب شيء على ظاهر الأرض إلى أحدكم أن تكون له أحمرة تنقل أهله إلى الشام. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله الموزاني قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال يندرس الإسلام كما يندرس الثوب الخلق حتى يصير الناس ما يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك غير أن الرجل والعجوز يقولون قد أدركنا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله فنحن نقول لا إله إلا الله. فقال له صلة بن زفر وما يغني عنهم لا إله إلا الله يا حذيفة وهم لا يدرون صلاة ولا صياما ولا نسكا. قال حذيفة يا صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله ينجون بلا إله إلا الله من النار. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى العد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا علي بن عثمان اللاحقي وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم قام خطيبا بعد العصر إلى مغربان الشمس حفظها من حفظها ونسيها من نسيها وأخبر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا ألا إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم ألم تروا إلى حمرة عجليه وانتفاخ أوداجه فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئا فليلزق بالأرض ألا إن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الفيء وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الفيء فإذا كان الرجل سريع الغضب سريع الفيء فإنها بها وإذا كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء فإنها بها ألا إن خير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب وشر التجار من كان سيء القضاء سيء الطلب فإذا كان الرجل حسن القضاء سيء الطلب فإنها بها وإذا كان الرجل سيء القضاء حسن الطلب فإنها بها ألا لا يمنعن رجل مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمه ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ألا وإن أكبر الغدر غدر إمام عامة ألا وإن الغادر لواءه عند أسته ألا وإن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فلما كان عند مغربان الشمس قال إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها كمثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. هذا حديث تفرد بهذه السياقة هذا حديث تفرد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة، والشيخان رضي الله عنهما لم يحتج بعلي بن زيد. حدثنا علي بن عيسى بن إبراهيم ابن إبراهيم قال حدثنا مسدد بن قطن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يصل على كتاب الله فيرفع إلى السماء فلا يصبح في الأرض آية من القرآن ولا من التوراة والإنجيل ولا الزبور وينتزع من قلوب الرجال فيصبحون ولا يدرون ما هو. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو محمد المزني قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي الشعثاء قال خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقلنا له عهد إلينا فقال عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله، وإن دين الله واحد وإياكم والتلون في دين الله، وعليكم بتقوى الله واصبروا حتى يستريح بطل أو يستراح من فاجر أو يستراح من فاجر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد كتبناه مسندا من وجه لا يصح على شرط هذا الكتاب. حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد المذكر قال حدثنا الحسين بن داود بن معاذ قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم باتقاء الله والجماعة، فإن الله لا يجمع هذه الأمة على الضلالة، وعليكم بالصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذا حديث لم نكتبه بهذا الإسناد إلا حديث واحد. حدثناه أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان المروزي قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. هذا حديث له طرق عن أيمن بن نابل، وقد احتج الإمام محمد بن إسماعيل البخاري بأيمن بن نابل في الجامع الصحيح. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا أبو المهدي سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة كثير بن مرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لن تبلغوا بخير ما استغنى أهل بدويكم عن أهل حضركم، قال ولا تسوقهم السنين والسنات حتى يكونوا معكم في الديار ولا تمنعوا منهم لكثرة من يستن عليكم، قال يقولون طالما جوعنا وشبعتم وطالما شقينا وتنعمتم فواسونا اليوم ولا تستصعبن بكم الأرض حتى يغبط أهل حضركم من استصعاب الأرض، قال ولا تميلن بكم الأرض ميلتي يهلك منها من هلك ويبقى من بقي حتى تعنوا الرقابة ثم تهدأ بكم الأرض بعد ذلك حتى يندم المعتقون، قال ثم تميل بكم الأرض من بعد ذلك ميلة أخرى فيهلك فيها من هلك ويبقى من بقي فيقولون ربنا نعتق ربنا نعتق فيكذبهم الله كذبتم أنا أعتق ولا يبتلين أخريات هذه الأمة بالرجف فإن تابوا تاب الله عليهم، قال وإن عادوا أعاد الله عليهم بالرجف والقذف والخسف والمسق والصواعق، فإذا قيل هلك الناس فقد هلكوا ولن يعذب الله تعالى أمة حتى يعذر، قالوا وما عذرها؟ قال يعترفون بالذنوب ولا يتوبون ولا تطمئن بالقلوب بما فيها من برها وفجورها كما تطمئن الشجرة بما فيها حتى لا يستطيع محسن أن يزداد إحسانا ولا يستطيع مسيء استعتابا، وذلك بأن الله عز وجل قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا، قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كمواقع القطر. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني محمد بن المؤمل قال حدثنا فضل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال فأخبرني يحيى بن أيوب عن أبي قبيل سمع عبد الله بن عمرو يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل أي المدينتين تفتح أولا، يعني القسطنطينية والرومية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا يعني القسطنطينية. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك وإنه سيقول أنا ربكم، فمن قال أنت ربي افتتن، ومن قال كذبت ربي الله وعليه توكلت وإليه أنيب فلا يضره أو قال فلا فتنة عليه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثني علي بن حمشاد العد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد ومعمر عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا نزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجرات نساءه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني محمد بن عبد الله بن أحمد الشعيري قال حدثنا أحمد بن معاذ السلامي قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولا نعم المصلى ولا يوشكن أن لا يكون للرجل مثل بسط فرشه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال خير من الدنيا وما فيها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عيسى اللخمي بتنيس قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عمدته إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني محمد بن عبد الله بن قريش قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني أبو عائد عفير بن معدان أنه سمع سليم بن عامر الكلاعية يحدث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشام صفوة الله من بلاده يسوق إليها صفوة عبادي، من خرج من الشام إلى غيرها فبسخطه ومن دخلها من غيرها فبرحمة. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن، قلت يا رسول الله اختر لي، قال عليكم بالشام فمن أبى فليلحق ليمنه ويسقي من غدره فإن الله عز وجل تكفل لي بالشام وأهله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر بن قريش قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر الكلاعي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي النبوة في 3 أمكنة بمكة والمدينة والشام. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثني أبي قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن جميل بن عبد الرحمن الحذاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا يدركني زمان أو لا أدرك زمان قوم لا يتبعون العلم ولا يستحيون من الحليم قلوبهم الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة عن أزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول خرجت حاجة فقال لي سليم بن عتر قاضي أهل مصر أبلغ أبا هريرة السلام وأعلمه أني قد استغفرت الغداة له ولأمه فلقيته فأبلغته، قال وأنا قد استغفرت له، ثم قال كيف تركتم أم حنو يعني مصر، قال فذكرت له من غفاغتها وعيشها، قال أما إنها أول الأرض خرابة ثم أرمينية، قلت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا ولكن حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها تكون هجرة بعد هجرة لجبار الأرض إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام ويبقى في الأرض شغار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله، قال فتحشرهم النار مع القردة والخنازير، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما قطع قرن نشأ قرن حتى يخرج في بقيتهم الدجال. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين قد اتفق جميعا بأحاديث موسى بن علي بن عري بن اللقمي ونخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الزهري عن سالم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول يوشك أن يكون أقصى مسالح المسلمين بالسلاح وسلاح قريب من خيبر. حدثناه علي بن عيسى الحيري قال حدثنا محمد بن إسحاق الإمام وجعفر بن أحمد الشامتي قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمسك المسلمون أن يبصروا بالمدينة حتى يكون أبعد مسالكهم سلاح. حديث ابن وهب عن جرير صحيح على شرط مسلم فقد احتج في كتابه رحمه الله بأبي عبد الله رحمه الله. أخبرنا بكر بن محمد الصيفي بن مروة حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن طعام المؤمنين في زمن الدجال قال طعام الملائكة. قال وما طعام الملائكة؟ قال طعامهم منطقهم بالتسبيح والتقديس، فمن كان منطق يومئذ التسبيح والتقديس أذهب الله عنه الجوع فلم يخش جوعا. وهذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يقدره. وأخبرنا بكر بن محمد المروزي قال حدثنا أبو الأحوص القاضي قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج إلى الدجال لم يسلط عليه ولم يكن له عليه سبيل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. أخبرني عبدان بن يزيد الدقاق بهمدان قال حدثنا إبراهيم بن حسين قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن موسى بن عبيد عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمسكون أن يملأ الله أيديكم من العجم فيكونون أشبالا لا يفرون ويقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالضيق قال حدثنا أبو بكر بن الفرج الأزرق قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن إسحاق بن بكر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيأتي على الناس سنون يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويقول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. قال ابن قدامة وحدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن المقبوري قال وتشيع فيها الفاحشة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. وفي حديث يحيى بن سعيد الأنصاري المقبوري قريب جدا. أخبرني عبد الله بن محمد بن زياد العدل قال حدثنا محمد بن إسحاق الإمام قال حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق قال حدثنا صالح بن عمر بن شعيب قال سمعت جدي شعيب بن عمر الأزرق قال حججنا فمرنا بطريق المنكادر وكان الناس إذ ذاك يأخذون فيه فضللنا الطريق قال فبين نحن كذلك إذا نحن بأعرابي كأنما نبع علينا من الأرض. فقال يا شيخ تدري أين أنت؟ قلت لا. قال أنت بالربائب وهذا السل الأبيض الذي تراه عقاب بكر بن وائل وتقصبه وهذا قبر أليل وأخيه مهلا. قال فدلنا على الطريق ثم قال هم عدوا له من النبي صلى الله عليه وسلم صحبة هل لكم فيه؟ قال فقلت نعم. قال فذهب بنا إلى شيخ معصوب الحاجبين بعصابة في قبة أدم فقلنا له من أنت؟ قال أنا العداء بن خالد فارس الضحى في الجاهلية. قال فقلنا له حدثنا رحمك الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إقام قوما له كأنه مفزع ثم رجع فقال أحذركم الدجال من الثلاث. فقالت مسعود بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد أخبرتنا عن الدجال الأعور وعن أكذب الكذابين فمن الثالث؟ فقال رجل يخرج في قوم أولهم مثبور وآخرهم مثبور عليهم اللعنة دائبة في فتنة الجارفة وهو الدجال الأكيس يأكل عباد الله بآل محمد صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس من سنته. من شرط الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق رضي الله عنه إذا روى حديثا لا يصححه أن يقول في رواية قد روى عن فلان وفلان وأنا لا أعرفه بعدالة كذا وكذا وقد خرج هذا الحديث على شرط الصحيح وهو القدوة في هذا العلم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى المقرئ ببغداد قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبي سبرة الهذلي قال لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ففهمته وكتبته بيدي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما حدث عبد الله بن عمرو عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش. ثم قال والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لتقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وسوء الجوار وقطيعة الأرحام حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن. ثم قال إنما مثل المؤمن كمثل نحلة وقعت فأكلت طيبة ثم سقطت ولم تفسد ولم تكثر ومثل المؤمن كمثل النخلة ولم تكسر النحل ولم تكسر. السلام عليكم. ومثل المؤمن كمثل القطعة من الذهب الأحمر أدخلت في النار فألقى عليها فلم تغير ووزنت فلم تنقص. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدو قال يحيى بن أبي طالب حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حفير بن واقد قال معاذ بن حرملة الأزدي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان تمطر السماء مطرا ولا تنبت الأرض. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان فقيه إملاء ببغداد قال قرئ على يحيى بن جعفر بن الزبدي قال وأنس قال حدثنا خلف بن تميم أبو عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبي عن مجاهد قال قال لي عبد الله بن عباس لو لم أسمع أن كمثل أهل البيت ما حدثتك بهذا الحديث. قال فقال مجاهد فإنه في ستر لا أذكره لمن تكره. قال فقال ابن عباس منا أهل البيت أربعة من السفاح ومن المنذر ومن المنصور ومن المهدي. قال فقال له مجاهد فبين لي هؤلاء الأربعة. قال فقال أما السفاح فربما قتل أنصاره وعفى عن عدوه ومن المنذر قال فإنه يعطي المال كثيرا يتعاظم في نفسه ويمسك القليل من حقه وأما المنصور فإنه يعطى النصر عن عدوه الشطر مما كان يعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعب منه عدوه على مسيرة شهر والمنصور يرعب عدوه منه على مسيرة شهرين وأما المهدي الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وتأمن البهائم السباع وتلقي الأرض أفلاذ كبدها. قال قلت وما أفلاذ كبدها؟ قال أمثال الأسقوانة من الذهب والفضة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضري قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سبقس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غشيتكم الفتن كقطع الليل المظلم أنجى الناس فيه رجل صاحب شاهقة يأكل من غسل غنمه أو رجل آخذ بعنان فرسه من وراء الدروب يأكل من سيفه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. حدثنا أبو الطيب محمد بن الحسن الحيري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كيف أنتم إذا لبستم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال إذا كثرت قراءكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد بن حاتم الدوري قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا كثير بن زيد عن داود بن أبي صالح قال أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فأخذ برقبته وقال أتدري ما تصنع؟ قال نعم. فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آتي الحجر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبكوا على الدنيا إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. لا تبكوا على الدين على الدين أحسن عليك. قال لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى قال حدثنا أبو عصمة سهل بن المتوكل قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا فرقد السباخي عن عاصم بن عمرو عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيت قوم من هذه الأمة على طعامك وشرابك ولهو فيصبحون قد مسخوا خنازير وليقتفن بقبائل فيها وفي دور فيها حتى يصبحوا فيقولون خطف الليلة ببني فلان خطف الليلة بدار فلان وليرسلن عليهم حصبا حجارة كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور منها وليرسلن عليهم الريح العقيم. قال وإن شربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وقطيعتهم الرحمة. قال وذكر خصلة أخرى فنسيتها. هذا حديث صحيح على شرط مسلم لجعفر فما فرقد فإنهما لم يخرجه. أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بحمدان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن عبيه قال حدثنا شعبة عن سمعت بن حضر أنه قال سمعت جابر بن سامرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن لكم كنوز كسرى الأبيض أو الذي في الأبيض عصابة من المسلمين. نعم لتفتحن عصابة من المسلمين. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكار بن قتيبة القاضي بمصر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستة قبل طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال ودابة الأرض وخويصة أحدكم وأمر العامة. قد احتج مسلم بعبد الله بن رباح هذا ابن رباح. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني محمد بن المؤمل بن الحسن قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية بن وليد عن يزيد بن عبد الله الجهني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها ورجل معها فقال الرجل يا أم المؤمنين حدثين عن الزلزلة فأعرضت عنه بوجهها. قال أنس فقلت لها حدثين يا أم المؤمنين عن الزلزلة فقالت يا أنس إن حدثتك عنها عشت حزينا وبعثت حين تبعث وذلك الحزن في قلبك. فقلت يا أماه حدثينا. فقالت إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها وبين الله عز وجل من حجاب، وإن تطيبت لغير زوجها كان عليها نارا وشنارا، فإذا استحلوا الزنا وشربوا الخمور بعد هذا وضربوا المعازف غار الله في سمائه فقال تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. فقال أنس عقوبة لهم؟ قالت رحمة وبركة وموعظة للمؤمنين ونكالا وسخطة وعذابا للكافرين. قال أنس فما سمعت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أنا أشد به فرحا مني بهذا الحديث، بل أعيش فرحا وأبعث حين أبعث وذلك الفرح في قلبي أو قال في نفسي. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا زيد بن الحباب عن كثير بن زيد قال حدثني الوليد بن رباح مولى بن أبي الذباب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنين فأعطاني، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاني، وسألته ألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فمنعني. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أحمد بن محمد بن بالوية العفصي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا يزيد بن مقدام عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قد رأينا من كل شيء قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه قال يقال للرجال يوم القيامة اطرحوا سياطكم وادخلوا جهنم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني محمد بن صالح بن هانئ قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن خالد بن عرفوطة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد إنها ستكون بعد أحداث وفتن واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل فافعل. تفرد به علي بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي ولم يحتج بعلي. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الحافظ الجلاب بهمذان قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن مهران قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالك بن أنس يحدث عن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار فقال هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد هذا؟ قال قلت نعم وأشرت له إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ قلت نعم فقال أخبرني بهن فقلت دعا أن لا يضيع عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيها ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن قال حدثنا فضل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن وهب عن مسلمة بن عدي عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون هدة في شهر رمضان توقظ النائمة وتهزع الأقفال ثم تظهر إصابة في شوال ثم بمعة في الحجة ثم تنتهك المحارم في المحرم ثم يكون ثم تتنازع القبائل في الربيع ثم العجب كل العجب بين جماد ورجب ثم ناقة مقتبة خير من دسكرة فقل 100,000. قد احتج شيخان برواية هذا الحديث عن آخرهم غير مسلمة بن علي الحسني وهو حديث غريب للمتن ومسلمة أيضا ممن لا تقوم الحجة به. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عدت أبا هريرة رضي الله عنه فسندته إلى صدري ثم قلت اللهم اشف أبا هريرة فقال اللهم لا ترجعها قلت اللهم اشف أبا هريرة قال اللهم لا ترجعها قلت اللهم اشف أبا هريرة، قال اللهم لا ترجعها. ثم قال إن استطعت يا أبا سلمة أن تموت فمت، فقلت يا أبا هريرة إننا لنحب الحياة، فقال والذي نفس أبا هريرة بيده ليأتين على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، ليأتين أحدكم بربط. نعم نفس أبي هريرة أبي أحسن عليكم، قال والذي نفس أبي هريرة بيده ليأتين على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، ليأتين أحدكم قبر أخيه فيقول ليتني مكانه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا موسى بن الحسن بن عباد قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة أنه قال كنت أسأل الناس عن حديث علي بن حاتم وهو إلى جنبي بالكوفة فأتيته فقلت حديث حدثته عنك. نعم شيخنا قال فحدثني به، قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كرهته أشد ما كرهت شيئا قط، فأتيت أرض العرب فكرهته، ثم أتيت أرض الروم وكنت أكره له من كراهتي لما قبل أو أشد، فقلت لآتين هذا الرجل فإن كان صادقا فلأسمعن منه وإن كان كاذبا فما هو بضاري، فأتيته فسألته فقال إنك لتسأل عن شيء لا يحل لك في دينك، فكأني رأيت لها علي غضاضة، فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم مرتين، فقال قد أراني أو قد أظن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعله إنما يمنعك عن الإسلام أنك ترى بمن حولي خصاصة ونكثر الناس علينا إلبا. ثم قال هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد عرفت مكانها. قال فلا توشكن الضعينة أن ترحل من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالبيت ولتفتحن علينا كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. ويوشك أن لا يجد الرجل صدقة رأيت الضعينة ترحل ويوشك أن لا يجد الرجل صدقة رأيت الضعينة ترحل وأحلف لتفتحن الثالثة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحق. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد فقيه بالري قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان الأعمش عن شقيق عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الله أن يملأ أيديكم من العجم ويجعلهم أسدا لا يفرون فيضربون رقابكم ويأكلون فيئكم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو حفص أحمد بن أحياد الفقيه ببخارى قال حدثنا صفوان بن محمد بن حديث الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت سفيان بن سعيد يقول أخبرنا الأعمش قال أخبرنا أبو عمار عن سفيان بن زفر عن عبد الله بن مسعود بن زفر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يكون عليكم أمراء يتركون من السنة مثل هذا، وأشار إلى أصل إصبعه، وإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وإنها لم تكن أمة إلا كان أول ما يتركون من دينهم السنة وآخر ما يدعون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون ما صلوا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا محمد بن علي بن عفان العمري قال حدثنا محمد بن عبيد النافسي قال حدثنا يوسف بن صهيب قال حدثني موسى بن أبي المختار عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى دومة الجندة فقال انطلقوا فإنكم تجدون كيدر دومة فخرج يقطعني الصوت فخذوه وأخذه فانطلقوا فوجدوه كما قال لهم فأخذوه وتحصن أهل المدينة وأشرفوا على المسلمين يكلمونهم قال يقول رجل المسلمين لبعض لمن أشرف أذكرك الله هل تجدون محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابكم؟ قال لا. قال أخو لا جنبه نافذ في كتاب ما يشبه قرشية يخطره قلم من الشيطان. فقال الرجل يا أبا بكر أليس قد كفر هؤلاء؟ قال بلى وأنتم ستكفرون. فلما رجع الجيش وخرج سيليمة فتنبأ قال الرجل لأبي بكر أما تذكر قبلكم نحن بدومة جندل وأنتم سوف تكفرون ذاك أمر مسيلمة قال لا ذاك في آخر الزمان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق وعامة من يتبعه من كلب فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان فتجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا يمنع ثلاث تلعث ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرة فيبلغ السفياني الجندي والمفيد إلى جند من جنده فيهزمهم، فيسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهم، فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيقين ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حميدا قال حدثنا الحسن قال حدثني حطان بن عبد الله الرقاشي أنهم أقبلوا مع أبي موسى من غزاة، فلما نزلوا منزلا قال كنا نتحدث أن بين يدي الساعة هرجا، قالوا وما الهرج أيها الأمير؟ قال القتل، قلنا أكثر مما نقتل، إن نقتل في السنة إن شاء الله أكثر من 100,000. قال ليس قتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قال قلنا ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال أبو موسى تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، والله ما أجد لي ولكم إن هي أدركتني وإياكم فيما نقرأ من كتاب ربنا وفيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نخرج منها كما دخلنا فيها ولا أن نخرج من غير له. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن العلاء بن أبي العباس وكان شيعيا، عن أبي الطفيل عن بكر بن قرواش أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيطان الردهة يحتدره رجل من بجيلة يقال له الأشهب أو ابن الأشهب راعي الخيل، وراعي الخيل علامة في القوم الظلمة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكر بن قتيبة القاضي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن منصور عن ربيعي بن حراش عن البراء بن ناجية الكاهلي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدور روح الإسلام 35 أو 36 فيهلك فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. فقال عمر يا رسول الله بما مضى أو بما بقي؟ قال بما بقي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حديث إسناده خارج شرط الكتب الثلاث أخرجته تعجبا، إذ هو قريب مما نحن فيه. أخبرني أبو بكر محمد بن المؤمري قال حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الوهاب ابن حسين عن محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها، فإذا خرجت قتلت إبليس وهو ساجد، وتمتع المؤمنون في الأرض بعد ذلك 40 سنة لا يتمنون شيئا إلا أعطوه ووجدوه، ولا جور ولا ظلم، وقد أسلم الأشياء لرب العالمين الطوع وكرها والسبل وطيرها، حتى نسب على يؤذي دابة ولا طيرا، ويرد المؤمن فلا يموت حتى يتم 40 سنة بعد خروج دابة الأرض، ثم يعود فيهم الموت فيمكثون كذلك ما شاء الله، ثم يسرع الموت في المؤمنين فلا يبقى مؤمن، فيقول الكافر قد كنا مرعوبين من المؤمنين فلم يبق منهم أحد، وليس تقبل منا توبة فلا نتهارج، فيتهارج في طريق تهارج البهائم، ثم يقوم أحدهم بأمه وأخته وابنته فينكح وسط الطريق يقوم عنها واحد وينزو عليها آخر لا ينكر ولا يغير، فأفضلهم يومئذ من يقول لو تنحيتم عن الطريق كان أحسن، فيكونون بذلك حتى لا يبقى أحد من أولاد النكاح، ويكون أهل الأرض أولاد السفاح، فيمكثون بذلك ما شاء الله، ثم يعقر الله أرحام النساء 30 سنة لا تلد امرأة ولا يكون في الأرض طفل، ويكون كلهم أولاد الزنا شرار الناس عليهم تقوم الساعة. محمد بن ثابت بن أسلم البناني من أعز البصريين وأولاد التابعين، إلا أن عبد الوهاب بن الحسين مجهول. أخبرني الحسن بن حليم من المروزي قال أخبرنا أبو الموده قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أنبأنا سفيان عن المغيرة بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن يزيد الباهلي قال حدثنا الأحنف بن قيس قال كنت بالمدينة فإذا أنا برجع يفر الناس منه حين يرونه، فقلت ما أنت؟ قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لما يفر الناس منك؟ قال أنهاهم عن الكنوز بالذي كان أنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت فإن أعطيتنا قد ارتفعت اليوم وبلغت، هل تخاف علينا شيئا؟ قال أما اليوم فلا، ولكنها توشك أن تكون أثمان دينكم فدعوها وإياكم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو عباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو سليمان بن كامل مرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا أعلم إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فسمعت الأستاذ الإمام أبا الوليد رضي الله عنه يقول كنت في مجلس أبي العباس بن سريج إذ قام إليه شيخ يمدحه فسمعته يقول حدثنا أبو الطاهر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن يزيد عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فأبشر أيها القاضي فإن الله بعث على رأس 100 عمر بن عبد العزيز وبعث على رأس 200 محمد بن إدريس الشافعي وأنت على رأس 300 ثم وأنت على رأس 300 ثم أنشأ يقول اثنان مضيا فبورك فيهما عمر الخليفة ثم خلف السدني الشافعي الأيمعي محمد ابن نبوة وابن عم محمد أبشر أبا العباس إنك ثالث من بعدهم سقيا لتربة أحمد. قال فصاح القاضي أبو العباس رحمه الله بالبكاء وقال قد نعى إلى نفسي هذا الشيخ. فحدثني جماعة من أصحابي أنهم حضروا مجلس الشيخ الإمام أبي الطيب سهل بن محمد بن سليمان وجرى هذه الحكاية فحكوها عني بحضرته وفي المجلس أبو عمرو البسطامي الفقيه الأرجائي فأنشأ أبو عمرو في الوقت والرابع المشهور سهل محمد سهل محمد أضحى إماما عند كل موحد تأوي إليه المسلمون بأسرهم في العلم إن خرجوا بخصب مؤيد لا زال فيما بيننا شيخ الورى للمذهب المختار خير مجدد. فسألت الفقيه أبا عمرو في مجلسي فأنشدنيها أخبرني الحسن بن حليم المروزي قال حدثنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن جابر بن أبي راشد عن أبي يعلى منذر الثوري عنه حسن محمد بن علي عن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أو على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال إذا ظهر السوء فلم ينهوا عنه أنزل الله بهم بأسه. فقال إنسان يا نبي الله وإن كان فيهم صالحون قال نعم يصيبهم ما أصابهم ثم يصيرون إلى مغفرة الله ورحمته أو إلى رحمة الله ومغفرته. حدثنا علي بن حمشاد العدو قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الحمداني ومحمد بن غالب بن حرب قال حدثنا أبو همام محمد بن محبب قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة احمضت وجنته واشتد غضبه على صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال قال نعم شيخنا قال لي أبو الدرداء أحسن عليكم قال لي أبو الدرداء كيف ترى الناس؟ قلت بخير إن دعوتهم واحد إن دعوتهم واحدة وإمامهم واحد وعدوهم منفي وأعطياتهم وأرزاقهم دارة. قال فكيف إذا تباغضت قلوبهم وتلاعنت أسلتهم وظهرت عداوتهم وفسدت ذات بينهم وضرب بعضهم رقاب بعض. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني محمد بن المؤمل أحسن عليكم شيخ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.